سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الشورى سورة مكية، عدد آياتها 53 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي والذين يجتنبون كبائر ما نهى الله عنه وما فحش وقبح من أنواع المعاصي، وإذا ما غضبوا على من أساء إليهم هم يغفرون الإساءة ويصفحون عن عقوبة المسيء طلبا لثواب الله تعالى وعفوه. ثم يقول الله: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، أي والذين استجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيده وطاعته وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها، وإذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه، ومما أعطيناهم من الأموال يتصدقون في سبيل الله ويؤدون ما فرض الله عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة ونفقة وغير ذلك من وجوه الإنفاق، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي والذين إذا أصابهم الظلم هم ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا، وإن صبروا ففي عاقبة صبرهم خير كثير. ثم يقول الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، أي وجزاء سيئة المسيء عقوبة بينة مثلها، فمن عفا عن المسيء وترك عقابه وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه ابتغاء لوجه الله فأجر عفوه ذلك على الله، إن الله لا يحب الظالمين الذين يبدأون بالعدوان على الناس ويسيئون إليهم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا الكرام، وشكرا جزيلا للزميل إبراهيم الشاعر الله يعطيه العافية الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. الآن مستمعينا الكرام ننتظر اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999 لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة. لكن يبدو أن الشيخ يوسف لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع، فتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بداية نقف عند الحكم الأول وهو المد المتصل في قوله تعالى كبائر الإثم. في قوله تعالى كبائر، هنا الحكم أن الألف أتى بعدها، طبعا ألف ساكنة، وأتى بعدها الهمز، والهمز متصل بالكلمة نفسها فيسمى مدا متصلا، ويمد وجوبا أربع حركات، ويمد وجوبا أربع حركات، فنقرأها بهذا الشكل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقد يسأل سائل يعني كيف نقدر مقدار الحركات الأربع؟ هي تختلف باختلاف رتم القراءة، فإذا كانت القراءة سريعة يكون العد أقل، كل ما كانت القراءة فيها بطء يعني كقراءة التدوير أو التحقيق، عفوا كقراءة الترتيل أو التحقيق، تكون يعني أكثر زيادة المد، فهي ترجع إلى سرعة قراءة القارئ. إذا كان يقرأ بالتدوير قراءة سريعة فتكون أيضا عد أقل يعني تقديرا. وكذلك في قوله تعالى وأقاموا الصلاة، البعض عندما يقف على الهاء المربوطة خطأ أن يقول الصلاة، وهذا خطأ ينبغي عليه إذا أراد أن يقف عليها انقطاع نفس أو اختبار أو اختيار أن يقول وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، يقف بهذا الشكل، إذا وصلها يصلها بتاء مربوطة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. الحكم الأخير في قوله تعالى والذين إذا أصابهم، وأتينا بهذا الحكم حتى نفرق بين المد المتصل كما ذكرناها في كلمة كبائر والمد المنفصل في هذه الكلمة أو في هذه الآية في قوله تعالى والذين إذا أصابهم. نلاحظ أن الألف أتت في كلمة بدء في الأولى، ثم جاءت الهمزة في الكلمة التي تليها في أول حرف من الكلمة التي تليها وهي في قوله تعالى أصابهم، فيكون الحكم هنا مدا منفصلا يمد بمقدار 4 حركات أيضا لكنه جوازا ليس كما هو في المد المتصل وجوبا. فنقرأ بهذا الشكل والذين إذا أصابهم، إذا أصابهم. وقد يسأل سائل لماذا قلنا هناك وجوبا وقلنا هنا جوازا مع العلم أن مقدار المد نفسه 4 حركات؟ نقول في الأولى أن جميع القراء اتفقوا على أن لا يقل المد فيها عن 4 حركات، أما الثانية فهي مختلف فيه اختلاف بين القراء 7 بل بالعشرة، فمنهم من يقرأ المد المنفصل بالقصر 2 حركات إذا أصابهم. أيضا حتى حفص عنده عن طريق الطيبة لقراءة 10 يقرأ أيضا، يعني عن طريق الطيبة يقرأ أيضا 2 حركات، فهنا نقول الحكم فيها جوازا لأن اختلاف القراء جعله بهذا الحكم. فإذا نحن يعني في تعليمنا غالبا القرآن يعني نعلم على طريق الشاطبية وهي في القراءات 7 ويؤخذ بحكم المد في المنفصل 4 حركات، وفق الله الجميع. جزاك الله خير شيخ يوسف، أحسن الله إليك. مستمعينا الكرام الآن نستقبل اتصالاتكم، من أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-5-2-9-9-9. من معنا؟ الأخ عامر. عامر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عامر. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أحسنت يا شيخ عامر، لو تعيد لنا بس في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، هذا المقطع من الآية. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أحسنت، جزاك الله خير شيخ عامر، ما شاء الله تلاوة طيبة. هو يعني دائما كلما تكون القراءة سلسة كلما تكون سبحان الله يعني مقبولة ومفهومة. جزاك الله خير شيخ عامر، الله يكتب أجركم ويجزاكم خير. ما شاء الله، هو جمع بين السلاسة والهدوء والتجويد والتجويد. الله يعطيك العافية، شكرا لك أخي عامر، بارك الله فيك. معنا من الجوف رسيل. رسيل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أحسنتي يا رسيل. كم تحفظين يا رسيل؟ القرآن كامل. ما شاء الله ما شاء الله، أداء جميل وتجويد ما شاء الله متميز، لا من ناحية المخارج، لا من ناحية الصفات، لا من ناحية الوقفات، ما شاء الله متميزة. صلى الله عز وجل لك التوفيق. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا رسول الله، يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ طيب؟ الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. طيب عبد الله جزاك الله خير، تلاوتك طيبة. في بعض الملحوظات تتقبلها منا ولا نخليها؟ لا تفضل تفضل. طيب أول ملحوظة، يعني في نهاية كل آية لاحظت عليك تقول يغفرون ينفقون. لا تفعل هذه النون الأخيرة، هذه لا تسوي القلقلة فيها هذه. يغفرون بهذه الطريقة، لا تقول يغفرون ينفقون، هذه يعتبر خطأ لأنك يعني سويت القلقلة في مكان ليس موضعه. كذلك في قوله تعالى، أو بالأصح بالجملة، قراءتك بالجملة لاحظت أنك تقرأ مع الخيشوم، يعني أغلب الحروف تخرج من الخيشوم. والذين يجتنبون كبائر الإثم، لا خلي الحروف تخرج من الفم، كل حرف عطه مكانه، الغنة والنون المشددة، المشددة هي اللي تخرج من الخيشوم، أو النون الخالصة أيضا لها صفتها تخرج من الخيشوم، لكن لا تجعل كل الحروف، يعني بمعنى إذا أصلا تقرأ كذا بهذا الشكل، اسمع قراءتي، اسمع الخطأ واسمع الصح. أول شيء بقول الخطأ والذين يجتنبون كبائر الإثم، شو لاحظت؟ هذا خطأ. الصحيح والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش بهذا الشكل، خل الفم مفتوح وأنت تقرأ حتى الحروف تأخذ راحتها، ما تجعل هناك إغلاق للحروف حتى يضطر الخيشوم أنه يشتغل معك إذا أغلقت الفم. بارك الله فيك يا عبد الله. الله يعطيك العافية. عبد الله أنت كنت تكلم بالسبيكر ولا بالعادي؟ لا من الهاتف. إيه طيب الله يعطيك العافية لأن الصوت فيه ضعف شوي. من شكرا لك يا عبد الله. أيضا ننبه الحقيقة الأخوة اللي بيشارك معنا أنه يكلمنا بالسماعة وأنه يكون المكان مناسب حتى يسمع الشيخ التلاوة بشكل المناسب ويستطيع أن يصحح التلاوة. شكرا لك أخوي عبد الله يعطيك العافية. معنا أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخنا. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ما شاء الله عليك يا شيخ أيمن، قراءة ما شاء الله متميزة وأداء جميل وتجويد ما شاء الله، يعني من أفضل ما نسمع من القرآن. لكن على من قرأت يا شيخ أيمن؟ والله يا شيخ أنا يعني لا يوجد شيخ محدد يعني قرأت عليه، تنقلت ما بين حلقات القرآن و... لكن الواضح أنك تسمع المنشاوي كثير. نعم تسمع المنشاوي كثير. وأنا أذاكر فيه لأني أحيانا أدرس بعض الطلاب وحاول أن يلقنهم كما يسمعون الشيخ المنشاوي. ما شاء الله ما شاء الله، واضح أثر قراءة المنشاوي على قراءتك، لا من ناحية المخارج حتى في طريقة جلب الحروف والخشوع واضح من أدائك، وهذا صراحة يعني مطلوب عندما يستمع المتعلم أو المستمع إلى شيخ متقن لا أداء لا تجويدا حتى في طريقة القراءة، هذا هو المطلوب، التقليد الحقيقي. أما التقليد يعني الذي يقلد أو مقلد شخص تكون قراءته فيها ركاكة هذه مشكلة، لكن ما شاء الله تقليدك على الشيخ المنشاوي واضح أثرها على قراءتك حتى في خشوعك، يعني تحاول أنك تفعل كما يفعل. لكن جزاك الله خير على هالتلاوة الطيبة، استفدنا حقيقة. الله يجزاك، شكرا لك يا أخي أيمن، الله يعطيك العافية. معنا أبو حمد. السلام عليكم أبو محمد. أبو محمد حياك الله يا أبو محمد. الله يبارك فيك ويجزاكم خير. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. جزاك الله خير أبو محمد، ما شاء الله تلاوة طيبة. الله، ولكن هناك بعض الملحوظات اليسيرة من باب التطوير من باب التحسين يعني، ولا ما شاء الله القراءة ما شاء الله ممتازة. الله، في قوله تعالى والذين استجابوا، لعل بسبب التردد اللي حصل لك كانت السين ضعيفة اللي هو حرف الصفير، كأنك يعني السين تجدنك يا الله نطقتها، الذين استجابوا كأنك انطلقت التاء على طول. الصحيح أن يكون أن تكون السين واضحة بحيث أنها حرف صفير. والذين استجابوا استجابوا بهذه الطريقة. الثانية الملحوظة الثانية في قوله البغي، الباء طبعا تكون مرققة، وقد يقول قائل هل الغين تؤثر عليها يعني مفروض نفخمها شوي، نقول لا، الباء الحالها والغين الحالها، فنقرأها بهذا الشكل. والذين إذا أصابهم البغي، الباء البغي ما أقول بغي الباء، لا البغي. كذلك الملحوظة الأخيرة ينتصرون، التاء هنا النون الساكنة إذا أتى بعد حرف التاء فيكون حكم الغنة، حكم الغنة ترقيق، ولا تؤثر أيضا الصاد عليها، ليس لها علاقة، فنقرأها بهذا الشكل ينتصرون، فلا أقول ينط ينتصرون، لا أقول ينتصرون بهذا الشكل. وجزاك الله خير محمد على التلاوة الطيبة. الله يعطيك العافية. معك محمد؟ ها نعم مع حضرتك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا كلام محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر والإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أحسنت يا محمد، بس ملحوظة يسيرة، ما شاء الله قراءتك جيدة بس كأنك مستعجل شوي، اقرأ مثل أبوك، اهدى شوي عشان تطلع التلاوة بشكل أفضل. الثانية لا تقف على وإذا ما غضبوا، المعنى ما يكتمل هنا، بل يعني معنى يكون فيه ركاكة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا، ما ينفع، هي إذا ما غضبوا يغفرون، إذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا هو المعنى. لكن إذا ما غضبوا تربطها ما قبلها وتقف بهذا الشكل، أشوف أنها غير مناسبة. فلو توقف عندك النفس، إذا شفت النفس ضعيف تقرأها بهذا الشكل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، تبدأ وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني هنا كون جملتين اكتمل فيها المعنى. بارك الله فيك محمد. الله يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك ولأبيك. معنا من جدة أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أحسنت يا أم علي، بس في عندنا الباء في قوله تعالى: والذين إذا أصابهم، ما أقول أصابهم، لا أصابهم، الباء تكون مرققة حتى يعني ما شاء الله تكتمل التلاوة هذه الطيبة المباركة. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك. شكرا لك يا أم علي، الله يعطيك العافية ما شاء الله. معنا من الرياض فياد. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمك؟ فياد. فياد الرويشد. ونعم، حياك الله فياد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ما شاء الله عليك يا فياد. كذا فياد شف يعني أول شيء بقول لك حاجة فياد. نعم شوفي في ملحوظة، ما شاء الله قراءتك ممتازة وأدائك جميل جدا، وحقيقة يعني أنا انبهرت من القراءة. في أي صف درسين؟ أنا رايح السادس. رايح السادس. فيه لو أقول لك كلمة أبغاك تشرحينها لي، لو أقول لك اعتني بالراء المفخمة إيش تفهمين منها؟ بما أنك سادس يعني درستي تجويد. أيوة تفخمينها التفخيم الصحيح، أنت تفخمينها لكنها كانت ضعيفة. على سبيل المثال عندما تقول يغفرون، شوفي لاحظ يغفرون يغفرون كان الراء ضعيفة، لكن لو تقولين يغفرون أو مثلا والذين يجتنبون كبائر كبائر الإثم، لاحظتي كيف العناية بالراء أصبحت أفضل. كل ما كانت مفخمة بشكل واضح كل ما كانت قراءة أجمل، خاصة أن جتنا أكثر من راء في الصورة في المقطع هذا. فأجره، ما أقول فأجره أجر أجر، لا ما يصلح، أقول فأجره فأجره. ولا ما شاء الله قراءتك ما شاء الله متميزة جدا ما شاء الله. إن شاء الله. شكرا. طيب هذه أختي بعدي خبعتي الآن عندك إيه؟ يلا شو اسمها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسمك؟ الجهرة فادر واشد. طيب تفضل يا جهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. مرة ثانية. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ما شاء الله أحسنت يا الجوهرة، جزاك الله خير على التلاوة. ما شاء الله بارك الله فيك الجوهرة. ولفياد معنا من جدة فجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ما شاء الله جزاك الله خير يا فجر، أحسنتي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا فجر، الله يعطيك العافية. ننتقل إلى رجال ألمع مع الأخ محمد. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ما شاء الله أحسنت يا محمد، تلاوة طيبة، بس انتبه مع الترتيب بعض الحين الواحد يعني يمط بعض الحروف فيترتب عليها أنها تضيف حرف، يعني مثلا في قوله تعالى فمن عفا وأصلح، يعني عندما وانت ترتب كذا مع الانفعال مع الآيات تجد كانت كأنك ذكرتها وأصلاح وأصلاح، فكأن في ألف بعد اللام خرجت بين اللام والحاء، فالصحيح أن تقول فمن عفا وأصلح فأجره بدون فاء وأصلاح. بارك الله فيك شيخ محمد، أحسنت فيك بارك. أبغى رغمك الشيخ ممكن؟ طيب يعطيك يا الأخ ناصر إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا أخوي محمد ورجال. أنا معنا أبو عبد الملك. ألو. هلا أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عبد الملك. الله يحييكم. من وين أبو عبد الملك تكلمنا؟ أنا من جدة أكلمكم. يا مرحبا وسهلا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ما شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ عبد الملك، بس نبغاك تعيد قول في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، كمل. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. كمل. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طيب إلى هنا وقف في قوله تعالى أصابهم، طبعا لاحظ هنا الألف أتى قبلها حرف إيش في أصابهم؟ لا في أيوه حرف الألف في أصابهم، لاحظ الألف أتى قبلها إيش حرف إيش؟ الصاد. الصاد. أيوة. الصاد. هنا الصاد حرف استعلاء. نعم. الألف إذا أتت بعد حرف استعلاء سواء كان الصاد أو القاف أو الضاد أو غيرها من حروف الاستعلاء اللي هي خص ضغط انقض، هنا الألف تفخم. ما يصلح أقول أصابهم أصابهم، لا أقول أصابهم أصابهم، الباء مرققة ما فيها مشكلة. بس الألف هنا مفخمها مثل قوله تعالى ولا الضالين، نفس الحكم، ما أقول ولا الضالين، لا أقول ضالين بهذا الشكل. وضحت الشيخ عبد الملك؟ نعم نعم. إذا تقرأها بهذا الشكل، إذا أصابهم أصابهم أصابهم. بارك الله فيك عبد الملك. جزاكم الله خيرا. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا أبا عبد الملك. معنا الأخت أبرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ما شاء الله عليك يا أبرار. بس انتبهي أيضا ملاحظتك نفس ما أعطيك نفس الملاحظة اللي أعطيناها أخت فياد وهي تفخيم الراء. يعني لاحظنا عليك تراققينها بشكل واضح جدا. ينتصرون شورى يعني تحصل راء رقيقة لربهم لربهم لا نقول لربهم. يعني حاولوا تفخمين الراء بقدر الإمكان. والذين استجابوا لربهم وأمرهم شورى شورى ما أقول شورى شورى لا شورى بهذا الشكل. أحسنت يا أبرار بارك الله فيك. شكرا لكم. شكرا الله تكلف يا أبرار. معنا من جدة أم عبد الله. نعم تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش ومما رزقناهم وإذا ما غضبوهم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأمره على فمن عفا وأصلح فأجره على الله. مرة ثانية. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إنه لا يحب الظالمين. الله يجزيك خير يا أم عبد الله على التلاوة. بارك الله فيك. الله يعطيك العافية يا أم عبد الله. شكرا جزيلا لك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. معنا الأخ عبد العزيز المتصل الأخير في هذه الحلقة. عبد العزيز. نعم. تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. جزاك الله خير شيخ عبد العزيز، ما شاء الله تبارك. شكرا لك يا عبد العزيز. تلاوة عبد العزيز ما شاء الله ختام مسك لهذه الحلقة. الحقيقة نشكر الأخوة جميع الذي شاركوا معنا في هذه الحلقة، جزاكم الله خيرا وجعل تلاوتكم في موازين حسناتكم. كما نثني بالشكر لفضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقري بجمعية مكرون، جزاكم الله خير شيخي. الشكر لكم ولكل من استمع إلينا وشاركنا في هذه الحلقة.